ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل شرح حائية ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة عند البيت 14، وشرحنا صفة نزول الله عز وجل أو ما يسمى بالنزول الإلهي وما تضمنته من مسائل. أما اليوم فنحن على موعد مع صفة أخرى من صفات الله جل وعلا، أو اليوم يعني بعد أن أنهينا باب الصفات سوف يعني نلج بابا آخر من أبواب الاعتقاد، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه من أمهات المسائل التي افترقت فيها الأمة إلى فرق وظلت فيها طوائف من المسلمين، وعلى رأسهم الشيعة وبعض طوائف المعتزلة كما سيأتي معنا. وابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه رغم توخيه الاختصار إلا أنه قد عقد في هذا الباب وأورد أكثر من أو قرابة 6 أبيات كلها في باب اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وهذا لأهمية هذا الأمر، لأن الطعن في الصحابة هو طعن في الشريعة عن طريق اللزوم، لأن هذه الشريعة ما تضمنته من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلنا إلا من طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنت في الصحابة فأنت تطعن في الشريعة ضمنا ولزوما. ولذلك الشيعة الأنجاس حينما أعجزهم الطعن في الشريعة والطعن في كتاب الله والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم قصدوا أصحابه فطعنوا فيهم، فكان المؤدى والنتيجة الطعن وهدم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول رحمة الله تعالى عليه: وقل خير الناس بعد محمد، هي تقريبا 6 أبيات نريدها، وعلى طريقتنا في شرح هذه المنظومة نشرح المفردات ثم بعد ذلك نعرج على المسائل التي تضمنتها هذه الأبيات. يقول رحمة الله تعالى عليه: وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهل والزبير الممدح، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. هذه 6 أبيات أوردها رحمة الله تعالى عليه في بيان عقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال رحمة الله تعالى عليه: وقل، تقدم معنا قل مرارا وتكرارا، وقلنا بأنها تجمع بين قول اللسان الملفوظ وبين قول القلب أو الجنان بالاعتقاد، والخطاب هنا دائما موجه إلى السني الأثري المتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن خير الناس بعد محمد. وقل أيها السني الأثري إن خير الناس بعد محمد، فهنا إثبات لخيرية هذه الأمة كما جاء في كتاب الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإثبات أن خير هذه الأمة إنما هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس من قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقلنا على عادة ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه فإنه يستل ألفاظ منظومته ومعانيها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من لفظ الخير والناس قد وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. وزيراه، الوزير في اللغة هو الملازم للملك الذي يرجع إليه للمشورة والرأي، فهو يحمل عنه أثقاله ويؤازره. ومنه قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام لما قال: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فالوزير هو الذي يشد أزر الملك بحسن المشورة وبإعانته على ما يحتاجه من أمور تسرير رعيته. وقوله وزيراه، الضمير ها هنا يرجع إلى وزير النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهما هنا من؟ أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال: وزيراه قدما. قدما هذه مفعول فيه، المقصود به الذين تقدمت أو اللذان تقدمت لهما الصحبة والمؤازرة والمناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني أبو بكر وعمر من أقدم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآزره وكان عونا له في تبليغ دعوة ربه. وقد ورد يعني لفظ الوزيران في حديث رواه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك، وإن كان فيه ضعف، ومن حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي وزيران من أهل السماء وزيران من أهل الأرض. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر. وكأن الناظم رحمة الله تعالى عليه أيضا استل لفظة الوزير من هذا الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم في المستدرك، قلنا وإن كان في سنده ضعف ولكنه صحيح المعنى أن وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض هما أبو بكر وعمر. ثم قال: ورابعهم خير البرية، يعني رابع الثلاثة. أو قبل ذلك قال: وعثمان الأرجح. عثمان هو عثمان ابن عفان. وقوله الأرجح أي ماذا؟ إشارة إلى وجود الخلاف بين بعض أهل السنة والجماعة كما ذهب سفيان الثوري وبعض فقهاء الكوفة إلى تفضيل علي عثمان أو علي على عثمان. فهنا أشار إلى أن الأرجح عند أهل السنة والجماعة قاطبة، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية وأيضا الحنابلة، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وأتباعهم، أن أفضل الصحابة على الترتيب أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. فقوله الأرجح إشارة إلى وجود الخلاف، نعم، وهو يرجح على ترجيح أهل السنة والجماعة وجمهورهم أن الأرجح في الترتيب هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. ورابعهم أي رابع هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان هو من؟ علي رضي الله عنه. ورابعهم خير البرية أي رابع الصحابة من حيث ترتيب الفضل هو علي بن أبي طالب. خير البرية، الخير معناه الأفضل والأقوم سبيلا، والبرية من قولهم براء، وبراء معناه خلق، ومنه من أسماء الله عز وجل البارئ أي الخالق الذي خلق عباده. فقوله خير البرية أي خير المخلوقات خير الناس. حليف، قال حليف علي حليف الخير، حليف معناه المعاهد المناصر، ومنه الحلفاء يعني المتناصرين، الحليفين هما المتناصرين. معناه أن علي هو الذي حالف النبي صلى الله عليه وسلم وناصره وآزره. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: حليف الخير بالخير منجح. بالخير منجح، منجح من النجاح، والنجاح هو الظفر، بكل مرغوب ومحبوب. النجاح هو أن تظفر بما تحبه وترغب فيه. وجاء في نسخة يعني بعض النسخ بالخير يمنح أو يمنح بالخير يمنح، أي أن علي رضي الله عنه أنا معروفا بسخائه وجوده وعطائه، حتى أن بعض المفسرين فسر قول أو أورد في تفسير قوله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أورد في كثير من المفسرين أنها نزلت في علي رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وقيل نزلت في أبي بكر، والصحيح أنها في كل الأبرار، يعني هذه الآية تعم الجميع، كل من أنفق في سبيل الله لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا. الشاهد أن علي رضي الله عنه كان معروفا بكثرة إنفاقه وبذله في سبيل الله، فهذه مزية ذكرها الناظم حينما قال بالخير يمنح. ثم قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم، وإنهم إشارة إلى من؟ الصحابة الأربعة. وإنهم للرهط، الرهط معناه القوم دون العشرة، قيل بين الثلاثة والعشرة، وقيل من السبعة إلى العشرة، وليس فيهم امرأة. الرهط لا يطلق إلا على الرجال الخلص، يعني ليس معهم امرأة، يطلق عليهم رهط، ويكون عددهم بين الثلاثة إلى العشرة وبين السبعة إلى العشرة. ومنه قول الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهذه في ثمود قوم صالح عليه السلام، تسعة رهط أي تسعة رجال، وهذا دليل على أن الرهط يطلق دون العشرة. وإنهم للرهط لا ريب فيهم، يعني لا ريب، الريب يطلق ويراد به الظنة يعني ظن السوء، ويطلق ويراد به الشك، وأيضا على صرف الزمان يقال ريب الزمان أي صروف الزمان تقلبات الزمان، فهو يريد رحمة الله تعالى عليه أنه لا ريب ولا شك ولا ظن أن هؤلاء، يعني ظن مرجوح على أن هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون أنهم من أهل الجنة قطعا، وأنهم من نعيمهم في الجنان أنهم على نجب الفردوس، لأنه أتى بعد ذلك قوله على نجب الفردوس، يعني هؤلاء قد قطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، كما جاء في حديث الترمذي وغيره لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة العشرة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه على نجب الفردوس في الخلد تصرح. على نجب الفردوس، النجيب والنجيبة هي كرائم الأموال، أنفس الأموال وأجودها، يقال نجيب الأموال، ومنه فلان نجيب بمعنى أنه متميز كريم. على ثم قال رحمة الله تعالى عليه على نجب الفردوس، طبعا النجب في لغة العرب تطلق عادة ويراد بها الخيل الكريمة والإبل الكريمة، يعني أفضل الخيل وأفضل الإبل يطلق عليها النجائب أو النجب، فقوله على نجب الفردوس يعني على النوق الكريمة والخيل الكريمة يروحون ويغدون في الجنة. طبعا هذا دليل أيضا استله، أو هذا المعنى استله الناظر رحمة الله تعالى عليه في أحاديث كثيرة ذكرت أن من نعيم الجنة ومن أخص نعيمها الخيل والنوق، طبعا وإنما ذكرت ذلك لأنها كانت من أحب الأموال والمتاع إلى العرب، والله عز وجل حينما ذكر بعض نعيم الجنة إنما ذكر بها ذكرها من باب التقريب فقط، وإلا خيل الجنة ونوقها لا تشبه خيل الدنيا في شيء، فهي ليست من لحم ودم وإنما هي من ياقوتة حمراء كما جاء في بعض الأحاديث، وأيضا في شكلها وفي جرمها وكذا لا تشبه، وإن من باب التقريب فقط، كما ذكر الله عز وجل من نعيم الجنة اللبن والخمر والعسل، فهي أسماء للتقريب، تقريب المعاني، وإلا حقيقتها لا يعلمها أحد، فإن الجنة نعيمها لا يخطر على بال بشر، ولا يمكن أن يصفه أحد، ولا يمكن أن يدركه عقل من العقول. فقال رحمة الله تعالى عليه على نجب الفردوس، طبعا من هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، المخطومة يعني عليها زمام، فقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها في الجنة 700 ناقة مخطومة، يعني الجزاء ب700 مثلها ويضاعف الله لمن يشاء. فهذا صحابي كما جاء في حديث أبي سعيد الأنصاري جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتبرع في سبيل الله بناقة مخطومة يعني عليها زمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها في الجنة، وفي لفظ يوم القيامة 700 ناقة، هذا دليل على أن النوق موجودة في الجنة. وجاء أيضا في حديث آخر عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل في الجنة خيل، وهذا سؤال يعني كما يقال كان الصحابة يكثرون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما يتوقون إليه، لأن هذا أرغب في العمل وأشد في العزائم، فكانوا يسألون عن رؤية الله عز وجل كما مضى معنا، يسألون عن بعض نعيم الجنة حتى يزدادون لها تشميرا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دخلت الجنة، وقال إن الله أو إن أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على ناقة أو على أيوة على ناقة من ياقوتة حمراء حملت تطوف بك حيث شئت. ثم سئل عن الخيل صلوات ربي وسلامه عليه، فقال صلوات ربي وسلامه عليه في الجنة ما تشاء وما تشتهي من شيء إلا نلته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني حسن بمجموع طرقه. ثم قال الفردوس، على نجب الفردوس. الفردوس اسم من أسماء الجنة، بل هو أعلى الجنة وأوسطها، أعلى الجنة وأوسطها كما جاء في بعض الأحاديث. وجاء ذكر الفردوس في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة، منها قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا، لهم جنات الفردوس نزلا. فالفردوس اسم من أسماء الجنة، وهو أعلى الجنة وأوسطها كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أو 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، وإن الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن، وفوقها عرش الرحمن. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الجنة هذا مفهوم، أوسطها الوسط تطلقه العرب أو يطلق في كلام العرب ويدل على الأكمل والأجود، وليس معناه الوسط المكاني، الوسط معناه أعلى الشيء. كنتم خير أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جاء في التفاسير معناه عدولا خيارا يعني خير الناس، فهنا جمع بين الرفعة المكانية والرفعة ماذا المعنوية، فقوله أوسط الجنة معناه مكانة، وأعلى الجنة معناه مكانا. وهنا سؤال، الجنة التي خلقها الله عز وجل دارا لكرامته لعباده، كم جنة، كم خلق الله عز وجل من الجنان؟ الجواب يعني هذه جنة يعني مفروض الإنسان يعرف عنها كل شيء، كم خلق الله عز وجل من الجنان لعباده المؤمنين؟ طبعا هذا أنا أردت أن أسأل هذا السؤال لأنه سألني أحد الإخوة في يوم من الأيام، قال أحد المشايخ سأل هذا السؤال طلبة العلم ولم يجبه أحد، فتعجبت يعني كيف يخفى مثل هذه الأمور عن طلبة العلم خاصة. نعم، جنة واحدة. طيب، نص القرآن يرد عليك، وهي قول الله عز وجل، لا قبل ذلك، ولمن خاف مقام ربه كم جنتان، هذه اثنين. ثم قال الله عز وجل ومن دونهما جنتان، هذه كم؟ أربعة. فالصحيح كما جاء في نص الكتاب وكما جاء في السنة أن عدد الجنان أربع، فقد جاء في الحديث الصحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس البخاري، أعتذر، هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا الطيالسي في مسنده، والحديث صحيح، بل أصله في الصحيحين، هو أصله في الصحيحين، ولكن اللفظ الذي سوف أريده ليس في الصحيحين، فالحديث صحيح يعني سندا ومتنا، ولكن اللفظ الذي ورد فيه تعداد الجنان أربع إنما ورد عند أحمد وعند الطيالسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنان الفردوس أربع، جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وجنتان من ورق، الورق هو الفضة، حليتهما أو حليتهما وآنيتهما وما فيهما. فهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الجنان أربعة. وجاء أيضا أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن عبد الله بن عمر أنه قال جنان أو عدد الجنان أربع، جنتان من ذهب للسابقين، وجنتان من فضة لأصحاب اليمين، وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. وهذه رواه الإمام البيهقي في سننه، وهي إما يعني لا أذكر عن عبد الله بن مسعود أو عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمة الله تعالى عليه في الخلد تسرح، الخلد مقصود به الجنة، لأن الجنة لا تفنى، الجنة لا تفنى، باقية أبد الآبدين، ولذلك هي دار الخلد والكرامة. فقال في الخلد تسرح، تسرح أي تذهب بأهل الجنة حيثما شاءوا، لأن من نعيم الجنة أنهم يتزاورون فيما بينهم، فيتزاور ماذا هؤلاء يعني الأصحاب فيما بينهم، والأقارب فيما بينهم، والآباء مع الأولاد، وهكذا يتزاورون كما كانوا يتزاورون في الدنيا، وتكون مراكبهم على النجب، يعني على هذه النوق وهذه الخيل التي أعدها الله عز وجل لعباده. طبعا جاء يعني روى ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن أهل الجنة يتزاورون على العيس الجون، العيس هي الإبل، الجون، الجون هو لون ما بين الأبيض والأسود، هو لون محبب في الإبل. إن أصحاب الجنة يتزاورون على العيس الجون، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وطبعا قول الصحابي في المسائل الغيبية له حكم الرفع. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك، بعد أن أكمل أو أتم ذكر أول المبشرين بالجنة وأفضل الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أتم بقية العشر المبشرين بالجنة، فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة. بالنسبة لسعيد، سعيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر الخطاب رضي الله عنه، وزوج أخته، وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنه، أو بنت، نعم، فاطمة بنت الخطاب هي أخت عمر الخطاب، توفي سنة 51 للهجرة رضي الله عنهم وأرضاهم. وسعد هو سعد ابن أبي وقاص، واسم أبي وقاص هو مالك ابن وهيب، وأسلم سنة 17 للهجرة، وهو من أصحاب الشورى الذين وكل إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشورة في الخلافة بعد موته رضي الله عنهم أجمعين. وتوفي سنة 55 للهجرة. وابن عوف وعبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الحارث وأسلم، هو من أوائل من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم على يد من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه من فضائله أن كثير ممن بشروا بالجنة قد أسلموا على يده، وهذا فضل الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الداعية إلى الله عز وجل يبلغ من المنازل ما لا يبلغه أفراد الناس، وذلك لأنه سيكون سببا في هداية غيره، وما يفعله هؤلاء بعده يصب في أجره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وطلحة، طلحة المقصود به طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب القرشي رحمة الله رضي الله عنه، أيضا أسلم قديما على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يلقب بطلحة، طلحة الخير. لماذا طلحة الخير؟ يعني هذا لقب لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. كانت له يعني صولات وجولات مع النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا يوم أحد، فقد ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بيده وجسده حتى شلت يده، فكان يسمى بعد ذلك طلحة الخير. توفي سنة 64 للهجرة. وعامر فهر، هو فهر القبيلة الفهري القرشي، هو عامر من؟ أبو عبيد بن الجراح، عامر بن عبد الله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أيضا أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يسمى ماذا؟ أمين هذه الأمة. توفي رضي الله عنه بطاعون عمواس سنة كم؟ 18 للهجرة. نعم، يطاعون عمواس كان في 17 للهجرة، ولكن تأخر موته رضي الله عنه. والزبير هو من؟ الزبير ابن العوام. الزبير هو زوج من؟ لا، زوج من؟ صفية. صفية من؟ لا، ابن العوام، معلش معذرة، الزبير ابن العوام، نعم، هو من؟ زوجته من؟ صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنت من؟ عبد المطلب رضي الله عنه. طبعا صفية يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما شرف الزبير بن العوام رضي الله عنه لصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لكونه زوجا لعمة النبي صلى الله عليه وسلم، فنال الشرف من الجهتين. لذلك قال رحمة الله تعالى عليه: الممدح، يعني كثير المدائح بسبب جمعه للفضائل من الجهتين. نعم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وقل خير قول في الصحابة كلهم، أي يعني يقصد رحمة الله تعالى عليه يعني هذه الفضائل وهذا الاعتقاد الحسن بالخلفاء الأربعة وبالستة المبشرين البقية من الجنة بالجنة يعني العشرة، لا يكون اعتقادك وقولك الحسن في هؤلاء فقط، وإنما يكون في الصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ولا تكن طعانا، أي الطعان هو الذي يعني لا يكون همك الطعن في الناس والتجريح فيهم، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح أن المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فالمسلم يصون لسانه عن الطعن وعن التجريح وعن الشتم والسب وغير ذلك ولو كان بحق، فهذه من صفات المسلم السلبية، أنه لا يطعن ولا يفحش في كلامه ولا يجرح ولا يكون بذيئا في لسانه. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: تعيب وتجرح، يعني تعيب في خيار الأمة وهم الصحابة، وتجرح أي الجرح هنا بالكلام، تعيب وتجرح. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فقد نطق الوحي بفضلهم، يعني فضل من؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ويقصد بالوحي ها هنا القرآن، فإنه وحي يوحى. فقد نطق الوحي يعني الكتاب الكريم بفضلهم، المبين يعني المبين الواضح، المبين هو الواضح في كتاب مبين أي واضح، وأيضا الذي بيّن الله عز وجل فيه الشرائع والعقائد والأحكام والأخلاق. فالمبين هو صفة لكتاب الله عز وجل، وأيضا خبر عن كتاب الله عز وجل أنه بيّن الله عز وجل فيه الأحكام الشرائع، ما تعلق منها بالعقائد، وما تعلق بأبواب الفقه والمعاملات، وما تعلق به أيضا من أبواب الأخلاق والسلوكيات. ثم قال: بفضلهم، يعني بفضل هؤلاء، فالجار والمجرور متعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالقرآن مليء بالآيات الواضحات البينات التي تبين فضل الصحابة ومكانتهم. ثم خص من هذه الصور وهذه الآية ما جاء في سورة الفتح، قالوا في الفتح آي، أي في سورة الفتح آيات تبين فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي كثيرة، من مفتتحها إلى آخرها. مفتتحها كقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه ماذا؟ جاءت في فواتح الصورة تقريبا في الآية الرابعة. ثم بعد ذلك بآيات، قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ثم قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم بعد ذلك في خواتم الصورة قال: محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. الشاهد أن سورة الفتح ذكرت الكثير من فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولذلك كثر عناية من ألف في فضائل الصحابة بسورة الفتح، لأنها وردت أو ورد فيها الكثير من الفضائل أو من فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بهذا نكون قد أنهينا المفردات الخاصة بهذا هذه الأبيات، والآن نعرج على المسائل التي تضمنتها هذه الأبيات. طبعا أول مسألة وهي ما أورده في البيت الأول: وقل خير قول في الصحابة كلهم. فالمسألة الأولى هو إثبات خيرية الصحابة على سائر الأمة، خيرية أو إثبات خيرية الصحابة على سائر الأمة. من هم الصحابة؟ أول شيء، من هو الصاحب؟ الصاحب في اللغة هو الملازم، أحسنت، هو الملازم المنقاد. يعني من صفات الصحبة أولا الملازمة، والأمر الثاني المنقاد، المطاوعة. فالصاحبان يتطاوعان ولا يختلفان عادة، فإذا اختلف ذهبت الصحبة. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وبموسى الأشعري إلى اليمن أمرهما ماذا؟ أن يتطاوعا، لأن من لوازم الصحبة الإنقياد والمطاوعة، وأيضا من لوازمها الملازمة. فإن الصاحب لا يكون صاحبا إلا إذا طالت ملازمتك له. وفي هذا يقول الشاعر طبعا ليدل على أن وزاد بعضهم أن الصاحب هو الذي يجود بماله ونفسه لصاحبه، يعني يؤثر بماله ونفسه على صاحبه. هي ثلاث معاني: الملازمة والانقياد والإيثار والجود. طبعا الأولى قد نجدها في هذا الزمن، الملازمة، والثانية الانقياد ربما، أما الجود إلا من رحم الله جل وعلا. ولذلك يقول القائل: ما أكثر الإخوان أو الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. النائبات يعني المصائب، يعني يما يكون النعيم تجدهم ماذا؟ مثل النحل، لا نقول الذباب، مثل النحل، ولكن يوم أن تصاب يعني بمصيبة أو حاجة ينفضون عنك. ما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. ويقول أيضا القائل: إن أخ الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك. إن أخ الصدق يعني صاحب الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك. طبعا هذه إلا من رحم الله عز وجل، لا نقول إن عدمت ولكنها قلت بشكل كبير. فهذا هو الصاحب. أما اصطلاحا من هو الصحابي؟ طبعا للعلماء أكثر من 6 أقوال في معنى الصحابي وفي حد الصحابي. أشهر هذه الأقوال قولان اثنان. القول الأول وهو القول المختار الذي اختاره الحافظ ابن رجب ونصره الإمام الآميدي رحمة الله تعالى عليه، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بعضهم من رأى، والصحيح من لقي. من لقي يعني ابن حجر قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحيح والصواب من لقي كما سنبين. ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد بعثته مؤمنا به ومات على الإسلام، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد بعثته مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن تخلل ذلك ردة على الأصح أو على الراجح، هذا هو الصحابي. إذن قولنا أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل فيه من لقيه فرآه رؤي عين، ومن لقيه ولم يره رؤي عين مثل عبد الله بن أمي مكتوم. فهذا ماذا؟ قد رأى النبي، قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لأنه كان ضريرا أعمى، ولكنه نال شرف الصحبة. وقولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. قولنا بعد ذلك مؤمنا به، فيخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، مثل كثير من كفار قريش، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم. في حياته، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، هذا القيد يخرج ماذا؟ يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج هذا أمران اثنان. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، هل تثبت له الصحبة؟ لا تثبت له الصحبة. وأيضا ما يدعيه بعض الصوفية وغيرهم أنه رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عيانا وصافحوه وتلقوا عنه العلم، مثل ما يفعل بعضهم ما يسمى بالحضرة، يعني يتراقصون ويتمايلون، وبعضهم ينصب كرسي يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم، يسمونها حضرة معناه إحضار النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس بزعمهم ويرونه رؤيا عيان، وإنما يرون شياطين الإنس والجن. الشاهد أن الصحبة لا إلا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وأخرج بعضهم أيضا مرأ أن دخل المدينة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعد موته قبل دفنه، فهذا أيضا لا تثبت له شرف الصحبة. إذن قولنا من رأى النبي أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته بعد بعثته، بعد بعثته هذا يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به قبل أن يبعث، مثل لا ورقة بن نوفل بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح قبل أن يؤمر بالبلاغ ولكن بعد بعثته، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر بحيرة الراهب، فإنه ماذا؟ رأى من علامات النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولكن لا تثبت له الصحبة. وأيضا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالقيد الأول يعني في حياته يخرج ماذا؟ من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه في حياته مثل أصحم النجاشي وأيضا أبو مسلم الخولاني وغيرهم، فهؤلاء آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولكنهم لم يروا ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لم ينالوا شرف الصحبة. نعم، أويس القرني أيضا وغيرهم، فهؤلاء يسمون يعني المخضرمين أو المخضرمون الذين ماذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولكنهم لم يروه صلوات ربي وسلامه عليه. فقولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به في حياته بعد بعثته ومات على الإسلام، فيشترط ماذا؟ أن يكون قد مات على الإسلام، فلو مات على الكفر فهذا يخرج ماذا من ضمن الصحابة مثل زوج أم حبيب وأيضا عبيد الله بن جحش وغيرهم، فإنه لما هاجر إلى الحبشة تنصر هنالك ومات على النصرانية والعياذ بالله، فهذا فقد شرف الصحبة. وقولنا وإن تخلل ذلك ردة على الأرجح أو على الأصح، فالردة التي تتخلل على أنواع. النوع الأول أن يرتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع، يعني يؤمن مرة ثانية ويسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا؟ الصحابي بالإجماع، يعني ارتد ثم رجع ماذا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به مرة أخرى، فهذا صحابي بالإجماع. الثاني من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم آمن به مرة أخرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فهذا على الأرجح كما قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أنه مات في شرح النخبة، أنه ينال شرف الصحبة، يعني تبقى شرف الصحبة ملازمة له. النوع الثالث هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم آمن به، فهذا فيه خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، فالأحناف يقولون أنه قد فقد شرف الصحبة وحبطت أعماله كلها، والصحيح الراجح وما أيده ابن حجر رحمة الله تعالى عليه أنه ماذا تبقى له شرف الصحبة. هذه يعني ملخص الأقوال. طبعا القول الثاني قلنا هذا القول الراجح، القول الثاني هو قول كثير من الأصوليين أن الصحابي يشترط فيه ما تقدم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته في حياته ومات على الإسلام، ولكن يضاف شرط آخر سادس وهو ماذا؟ طول الملازمة، أن يطيل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك اختلفوا في طول الملازمة ما هي حدها، قيل أنه يصاحبه سنة أو سنتين ويغزو معه غزوة أو غزوتين ويروي عنه حديث أو حديثين، وقيل غير ذلك. الشاهد أن أصحاب القول الثاني زادوا عن الشروط الخمس شرطا آخر هو طول الملازمة، ولكن الصحيح الذي عليه أكثر المحققين أن الصحابي هو ما اجتمعت فيه الشروط الخمس التي ذكرناها ولو لقي النبي صلى الله عليه وسلم للحظة واحدة. وإنما يعني يظهر أثر الخلاف هذا كما سيأتي معنا في بعض المسائل، يعني في قبول الرواية هذه الجميع يسلم، ولكن الخلاف يظهر في قضية الطعن في الصحابة، فالطعن في من لازم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالطعن في من صحبه ماذا للحظة أو ساعة، يعني يفرق في الحكم الشرعي. الآن نأتي إلى مسألة أخرى وهي فضل الصحابة، لأنه وقال وإن خير الصحابة خير الناس بعد محمد، هذا فيه إثبات لفضيلة الصحابة. طبعا فضائل الصحابة النصوص فيها كثيرة، ذكرنا من كتاب الله عز وجل طرفا، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح مسلم حديث عبيد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أمان هذه الأمة، فحينما ذهب الصحابة كثرت الفتن والبلايا والرزايا على هذه الأمة، لأن الناس كانوا يرجعون إلى الصحابة ويأخذون برأيهم ومشورتهم، وكانوا أهل رأي وسداد. فلما مات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تتالت الفتن على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الخيرية كما ذكرنا في الحديث السابق الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، هذا نص على أن خير هذه الأمة هو قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طبعا والقرن المقصود به ماذا؟ قيل الجيل، وقيل 100 سنة، وقيل غير ذلك. نعم، المسألة المتفرعة عن هذا، وهذا يعني ينبغي أن يسأل ويجاب عنه: هل يأتي بعض الصحابة من هو خير منهم؟ بعد الصحابة هل يأتي بعض الصحابة يعني بعدهم من يكون أفضل من الصحابة؟ نعم، أما بمجموعهم فلا يوجد، يعني لا يوجد جيل يكون أفضل من جيل الصحابة، هذا قطعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين. ولكن هل يكون هناك أفراد من هذه الأمة يعلون في الفضل عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ مفهوم السؤال؟ يعني من حيث المجموع لا يمكن، ولكن من حيث الأفراد هل يوجد في هذه الأمة من يعلو في الفضل بعض أفراد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ نعم، لا يمكن. لماذا؟ أحسنت، هذا جواب وجيه. طبعا أنا لا أريد يعني الترجيح والجواب، ولكن حتى أبين أن هذا الخلاف موجود، وقد نصر القول الأول وهو أن يوجد في بعض أفراد هذه الأمة من بعد الصحابة من يفضل ويعلو عن مكانة بعض الصحابة، نصر هذا القول وأيده الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، استدل بأدلة منها، طبعا بعض الأدلة فيها ضعف وبعض الأدلة قوية، منها ما رواه الإمام الطبراني في معجمه بإسناد فيه مقال عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أحد خير منا، يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد خير منا أسلمنا معك وهاجرنا معك وجاهدنا معك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بعدكم قوم، أو من بعدكم قوم يؤمنون بي ولم يروني. فهذا نص استدل به الحافظ ابن عبد البر في أن في أفراد هذه الأمة من يفضل الصحابة. طبعا هذا الحديث ضعيف وفي سنده مقال. استدل أيضا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما للمقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ثم قال: يا ليتنا رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم ماذا؟ أصحابي، إخواني من يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فاستدل به الحافظ ابن عبد البر، قال: ولا شك بأن منزلة الأخوة أعظم من منزلة الصحبة. قال منزلة الأخوة أعظم منزلة الصحبة، ويجاب عن هذا بأن المقصود به ماذا؟ المجموع وليس الأفراد. وإن سلمنا المقصود به الأفراد، فإن هذا إثبات لمزية الإيمان وليس إثبات لمزية ماذا؟ الفضل. بمعنى أن في إيمان هؤلاء مزية، وليس معناه أنهم أفضل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أيضا ما رواه الإمام الطبراني في معجمه وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله المسعود أنه قال إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50. قيل يا رسول الله 50 منا أو منهم؟ قال بل منكم. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. هذا النص صحيح، استدل به ابن عبد البر أن أجر 50 من الصحابة أن أجر العامل أيام الفتن وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر أيام الفتن يكون الأجر فيه أعظم من 50 من عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأثبت بهذا النص أنه ماذا؟ أن المزية والرفعة لبعض أفراد الأمة قد يعلو عن بعض أفراد الصحابة. ولكن يجاب عليه أيضا بأن العلو والمزية في الأجر لا تدل على المزية ماذا؟ في الفضل. فإن هذا الحديث أثبت الفضل من جهتين، أثبت فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيام الفتن، وأثبت أيضا فضيلة العبادة أيام الفتن. ولا شك بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيضا لهم من الأعمال والأجور ما يفضلون بها عن هؤلاء. فهؤلاء إن تفضلوا أو يعني كان أجرهم أفضل من 50 صحابة في بعض الأعمال، فإن للصحابة من الأعمال ما يغطي هذا ويزيد عليه. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء أو جمهور السلف رحمة الله تعالى عليهم أن الأفضلية للأفراد وللجماعة، يعني عموم الصحابة أفضل من غيرهم وأفراد الصحابة أفضل من غيرهم، ولا يأتي أحد بعد الصحابة يفضل أحدا ماذا؟ من الصحابة من بعدهم. طبعا أدلتهم في هذا أيضا قوية، يعني جمعت بعضها ولكن يعني لا يمكن أن نستطرد فيها. منها ما جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن لو أن أحد أنفق مثل أحد ذهبا، إن كم يبلغ وزن أحد من الذهب؟ لا يبلغ ماذا؟ مد أحدهم ولا نصيفه. ولا شك من الطعام، ولا شك بأن ماذا؟ أن الصحابة أنفقوا أكثر من ذلك كثير. ومنها أيضا ما رواه ابن بطة رحمة الله تعالى عليه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح، ولا يصلح الطعام إلا بالملح. لا شك بأن هذا المزية لا توجد في غيرهم ماذا؟ من الناس. أيضا ما رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمر أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. مقام أحدهم ساعة في سبيل الله خير ماذا؟ من عمل أحد الناس بعدهم ولو عمل العمر كله. طبعا هذا هو الذي ينبغي أن نعتقده في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعات وأفراد. أيضا لما ذكره الأخ الكريم مزية الصحبة لا يمكن أن توجد لغيرهم. قد يفضلون في بعض الأعمال، ولكن من أين لهم أن يأتون بمزية الصحبة؟ مزية السبق للإسلام. لا شك بأن الذي يسبق يفضل بكثير إذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، فكيف بمن أسلم بعدهم؟ الأمر الثالث، الصحابة كان لهم الفضل في نشر الإسلام وفي تبليغ الدين، فلهم أجور من عمل بعدهم ماذا؟ لا ينقص من أجورهم شيئا، لأنهم دلوا الناس على الخير. فما من سنة ولا فضيلة ولا عبادة ولا قرآن يتلى ولا سنة إلا جاءتنا من طريق الصحابة. فانظر بعد الصحابة كم جاءت من أجيال، من ألوف وملايين وملايير، كلها تصب في أجور الصحابة. من يستطيع أن ينال مثل هذه المزية؟ لا أحد. وبالتالي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفضلون من بعدهم جماعات وأفرادا. الأمر الآخر أو المسألة الثانية، المفاضلة بين الصحابة، المفاضلة بين الصحابة. فهو يعني الناظر رحمة الله تعالى عليه بدأ ببيان أن أفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة، وأيضا ماذا؟ المبشرون بالجنة، وألمح إلى الخلاف الموجود بين تفضيل عثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالصحبة درجات كما ذكرنا، والعلماء الذين ألفوا في الطبقات وألفوا في تراجم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جعلوهم على طبقات، منهم من جعل 5، ومن جعل 6، ومن جعل 12 طبقة، ومن جعل 15، وهكذا. ومن أشهر هذه الطبقات طبقات ابن سعد، فجعلهم 5 طبقات. بدأ بالبدريين الذين شهدوا بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، جعلهم أول طبقة. ثم بعد ذلك من أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، وهاجر إلى الحبشة، هذه الطبقة الثانية. الثالثة من شهد الخندق فما بعدها، من شهد غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب فما بعد، هذه الطبقة الثالثة. الطبقة الرابعة مسلمة الفتح، الذين أسلموا يوم الفتح، فتح مكة. والطبقة الخامسة الصبيان والأطفال الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يغزو ولم يكن له سابقة في الإسلام. وأفضل الصحابة كما قلنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. والأدلة على هذا التفضيل وعلى هذا الترتيب أدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: من؟ عائشة. فقلت: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. قال: قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فعد رجالا. قال: ثم سكت خشية أن يجعلني ماذا؟ آخرهم. وهذا تأدب من الصحابة رضوان الله تعالى. طبعا عمر بن العاص كما قال الشراح إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهو موقن أنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ألين الناس صحبة وأرقهم قلبا وألطفهم معاملة، فكان الذي يراه يبش في وجهه، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما. فبعض الصحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طوال، فكان يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي وهش وبش. فكان بعضهم يظن من هذه المعاملة أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عمر بن العاص ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له: أنت أحب الناس إلي. فقال: عائشة. فقال: لا، أقصد الرجال. فقال: أبوها. قال: ثم من؟ عمر. وبدأ عد رجالا. قال: فسكت خشية أن يجعلني ماذا؟ في الأخير. طبعا في هذا الحديث أيضا إلماحة إلى أن الرجل إذا صرح بحب زوجته هذا ليس عيب، فليس من العيب أنك إذا سئل. طبعا هذا لا أظن أن أحد سيجيب هذا الجواب أبدا، يعني نعتبرها نقيصة ونعتبرها نوع من. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم ماذا؟ لأهلي، صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا يعني أشارنا أيضا إلى الخلاف أنه ذهب بعض فقهاء الكوفة وأيضا سفيان الثوري إلى تفضيل من؟ تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان، وذهب بعض علماء المالكية وبعض فقهاء المدينة إلى التوقف، يعني لم يفضلوا لا علي ولا عثمان. طبعا في التفاضل كما قال أيضا عبد الله بن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا؟ لا نفاضل بينهم. فالثلاث الأول لا إشكال فيها أنهم ماذا كانوا يفضلون؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وجاء في رواية، في رواية أبي داود قال: كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وجاء في رواية أيضا عند الطبراني: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك ولا ينكره. يعني هذا أشبه ما يكون بالحديث المرفوع، لأنه هذا من السنة التقريرية. المسألة الثالثة: المبشرون بالجنة من الصحابة. المبشرون لأن أشار لما قال سعد وسعيد وطلحة، فأشار رحمة الله تعالى عليه إلى المبشرين بالجنة العشرة. المبشرون بالجنة بنص الحديث، حديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه، والحديث صحيح لا غبار عليه، حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر الخطاب في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وعد ماذا؟ الزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة الجراح، كلهم ماذا؟ في الجنة. هذا يسمى الحديث الذي جمع العشرة. وهؤلاء إنما نالوا هذا الفضل لسابقتهم في الإسلام، ولأنهم كلهم من البدريين، كلهم أهل بدر، وممن شهدوا بيعة الرضوان ولم يتخلفوا عن مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم السابقة في الإسلام وفي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال: هل معنى هذا أنه لا يوجد غيرهم ممن بشر بالجنة؟ يوجد أو لا يوجد؟ يوجد، مثل المرأة السوداء التي كانت تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أيضا الأعرابي الذي ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام، شهد بيعة الرضوان، سبقك بها عكاشة، أحسنت، المرأة، نعم، المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف، كل هؤلاء ماذا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. بلال أيضا أبي رباح لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع وقع نعله في الجنة. نعم، نعم، يعني في الغزوة، غزوة التي غزاها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في السفينة في عهد معاوية رضي الله عنه. الشاهد أن في أحاديث كثيرة ممن ماذا بشر أصحابها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن خص هؤلاء أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد، وأيضا لسابقتهم وفضلهم في الإسلام. المسألة الرابعة: عدالة الصحابة جميعا. عدالة الصحابة جميعا، لأنه قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم. معناه عدل الصحابة كلهم وقل بعدالة الصحابة معتقدا ذلك. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم عدول أخيار بلا استثناء. من شهد الفتنة ومن ماذا؟ من لابس الفتنة ومن لم يلابسها. وهذا قول جمهور السلف رحمة الله تعالى عليه، وهو القول الذي نصره أكثر أهل السنة والجماعة. المقصود بالعدالة، ما مقصود عدالة الصحابة؟ العدالة هي طبعا فيه تعاريف، نعم، اجتماع ماذا؟ الصدق، أيوة، نعم. المقصود العدالة يعني عند المحدثين وعند غيرهم، نعم، وإن كان يعني هذه العدالة غير الضبط، العدالة غير الضبط، لأنه لما يشترطون في شروط صحيح أن يكون عدلا ضابطا، التوثيق هو الذي يجمع بين العدالة والضبط. فالعدالة كما عرفها ابن حجر وغيره المقصود بها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والطاعة لله عز وجل، واجتناب الكبائر، واجتناب ماذا؟ ما يخرم مروءة الإنسان من سفاسف الأمور وغيره، هذه المقصود بها العدالة. وهذه العدالة توجب قبول رواية صاحبها. العدالة هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى، ملازمة الطاعة، واجتناب المعاصي والكبائر. المعاصي معناه الإصرار عليها، واجتناب الكبائر، وأيضا ما يقدح في مروءة الإنسان. عدالة الصحابة أيضا ثابتة بالكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قلنا وسطا معناه كما قال أكثر المفسرين عدولا خيارا، وأول من ينصرف إليهم هذا الخطاب هم الصحابة، لأنه هم الذين شهدوا التنزيل. منها قول الله عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يعني هذه الآيات تتكلم عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فشهد لهم الله عز وجل بالإيمان الحق. وهل توجد عدالة أكثر من الإيمان التام؟ لا توجد. فهذا شهد الله عز وجل لهم بكمال العدالة. أيضا آيات كثيرة، منها أيضا ما جاء في الصحيحين في حجة الوداع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يبلغ منكم الشاهد الغائب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بتحمل السنة وبأدائها، فهذا شهود من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عدول، لأن الذي يبلغ السنة لا بد أن يكون عدلا، هذا من شروطه. فلما قال يبلغ الشاهد الغائب، هذا شهود من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم عدول. والصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت إعدادهم كم؟ لا، أكثر من 100,000. يعني بعد 100 اختلفوا، يعني 120-124، ولكن قطعا أنهم كان 100,000. طبعا 100,000 من الصحابة. وتدري كم دفن في البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ لا، أقل من ذلك بكثير، 10,000. يعني أكثر من 90,000 صحابي أو 100,000 صحابي انتشروا في ربوع الأرض لتبليغ دين الله عز وجل. وهذا من تضحياتهم. يعني إنسان لا يترك سكن المدينة، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولكن لتبليغ الدين ونشره بين الناس ضحوا بهذا القرب وبهذه الفضيلة من أجل تبليغ شرع رب العالمين. المسألة المتفرعة عن هذه المسألة وهي عدالة الصحابة، أن بعض الطوائف المارقة قد طعنت في عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويأتي على رأس هؤلاء من الشيعة والرافضة عليهم من الله ما يستحقون. فهؤلاء يطعنون في الصحابة، أتدرون لماذا يطعن الشيعة؟ نعم، أحسنت، نعم، طعن في الدين، لأن هؤلاء الرافضة أصلهم مجوس، ولما دانت الأمم للإسلام سواء كانوا النصارى أو من المجوس وغيرهم، فأما النصارى فلم يكن في قلوبهم غيظ كبير للإسلام، بخلاف المجوس فإن انكسرت وإن انكسرت شوكتهم، ولكن بقي الغل يغلي في قلوبهم. فلذلك أرادوا الطعن في الإسلام وهدم الإسلام، بدءا من قتل عمر الخطاب رضي الله عنه الذي قتله من؟ أبو لؤلؤة من؟ المجوسي. وهذا أبو لؤلؤة الآن له ضريح في إيران يسمونه بابا شجاع أبو لؤلؤة، يقدسونه ويمجدونه لأنه أسهم يعني بظنهم في هدم هذا الإسلام. فنظروا أي السبل أوصل وأقرب إلى هدم الإسلام، فوجدوا أن الإسلام لا يمكن أن يهدم إلا من الداخل. فنشأت مقالة تعظيم علي رضي الله عنه من قبل من؟ عبد الله بن سبأ اليهودي، وأيضا هو مجوسي، فأنشأ ماذا؟ تعظيم آل البيت، العقيدة يعني عقيدة تعظيم آل البيت، وكما يقال ارتقى به الحال إلى اعتقاد ألوهية علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك بدأوا ينخرون ماذا؟ في الإسلام عن طريق الطعن في الصحابة، لأن هؤلاء لما أعجزهم هدم الدين أتوا ماذا؟ الطريق الذي يوصل أو يصل به الدين وهم الصحابة، فطعنوا فيهم فهدموا بذلك. وأكثر الصحابة ممن يبغضونه بعد أبو بكر وعمر وعثمان من؟ أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه أكثر من روى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه ماذا؟ طريقتهم في النيل من هذا الإسلام، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره. فهؤلاء قالوا الشيعة والرافضة أن كل من أنكر نص النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم الخلافة لعلي من بعده فإنه ماذا؟ قد ارتد. وبذلك حكموا بردة الصحابة كلهم إلا نفر يعدون على الأصابع، إلا نفر يعدون على الأصابع منهم سلمان الفارسي وغيره، وأيضا عمار بن ياسر وغيرهم. هؤلاء ماذا؟ شهدوا لهم ماذا؟ ببقاء الإيمان والصحبة. أما غالبية الصحابة فعندهم ارتدوا. لماذا؟ لأنهم لم يبايعوا علي رضي الله عنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معتقد الرافضة. طبعا الرافضة كتبهم تشهد بذلك كالكافي وغيره، وإن كان الرافضة عندهم عقيدة تسمى عقيدة التقية. التقية معناها أنه يظهر خلاف ما يبطله من اعتقاد، حتى يقول قائلهم إن التقية ماذا؟ 19 دين، ومن لا تقية له لا دين له. لذلك أنت أحيانا تجتمع مع بعض الرافضة، واجتمعت معهم كثيرا، فيعني يظهر لك حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب صحابته، وقد يترضى عن الصحابة وتجده يمسك القرآن ويتلو وكذا، ولكنه في باطنه معتقد أنه ماذا؟ أن الصحابة كفار، ويلعن أبا بكر وعمر، بل عندهم دعاء معروف، دعاء ماذا؟ على صنمي قريش بعد التسليم بعد التشهد، تجدهم ماذا؟ يضربون على أفخادهم ويلعنون أبا بكر وعمر، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وسبطيهما، يعني دعاء طويل وعريض. تمر في يوم الأيام في البقيع، بقيع الغرقد، وجدت أحد الرافض الأنجاس ماسك كتاب كل سب ولعن في الصحابة ويجهر بذلك. فالشاهد يعني بعد ذلك يعني أردت يعني أن أنصحه وأجادله، أبدا يعني كأنهم خشب مسننة ولا ينفع معهم إلا ماذا؟ إلا الجلد والعصا. الطائفة الثانية التي يعني ظلت في هذا الباب المعتزلة. المعتزلة أيضا ظلوا في هذا الباب، وإن كان اختلفت أقوالهم، فقالوا بأن كل من قاتل علي رضي الله عنه، كل من قاتل علي فإنه ماذا؟ قد فقد عدالة الصحابة. كل من قاتل علي رضي الله عنه فقد انخرمت عدالته، مثل عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم من المعتزلة. حتى يقول عمرو بن عبيد: لو شهدت عائشة رضي الله عنها عندي في بقلة لما قبلت شهادتها، والعياذ بالله. فهذا القول يعني نصره الكثير من المعتزلة أن كل من قاتل علي وقيل كل من شهد الفتنة سواء كان مع طائفة علي أو مع عثمان فهؤلاء كلهم عند هؤلاء المعتزلة ليسوا بعدول. هذا الأكثر قول نصره المعتزلة. في قول ثالث عند بعض أهل السنة والجماعة أو عند بعض الفقهاء وهو أبو الحسين الشافعي القطان الشافعي قال الصحابة حكمهم حكم من أتى بعدهم لا بد أن نبحث عن عدالتهم قد يكون منهم عدول قد لا يكون منهم عدول طبعا وهذا الكلام لا يصح وإن كان هو يقصد قضية الضبط ولا يقصد قضية ماذا العدالة الإيمانية ولكن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالعدالة وبالضبط كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وذهب المازيري من المالكية وقول رابع إلى أن الصحابة كلهم عدول ولكن من لازم منهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لازم أما من لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعني رآه مثلا لساعة نحو ذلك فهؤلاء لا بد من البحث في عدالتهم. طبعا المازري إنما رأى ذلك حتى لأنه قد التبس كثير من الصحابة بالتابعين خصوصا ماذا من لم تطل صحبته ولم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم يعده في الصحابة وبعضهم يعده في التابعين لذلك رأى البحث في هؤلاء أو اقتصار العدالة على الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة والأخيرة يعني حتى نكمل المسألة الخامسة والأخيرة وهي من أعظم المسائل والتي أشار إليها رحمة الله تعالى عليه بقوله ولا تكن طعانا تعيب وتجرح أي تعيب في الصحابة وتجرح فيهم. المسألة الخامسة حكم الطعن في الصحابة حكم الطعن في الصحابة ونقصد بالطعن معناه السب الشتم الاستهزاء كل ما يدخل في باب الطعن. أول ما يجب أن نعتقده أن سب الصحابة والطعن فيه من كبائر الذنوب ومن أعظم الموبقات. طعن الصحابة وثلبهم وشتمهم وسبهم من أعظم الموبقات لأنها تؤدي إلى هدم الدين وهدم الدين لا يوجد جريرة أعظم منه. ولذلك قال الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله. فأعظم الذنوب أنك ماذا تمنع دين الله عز وجل أن يصل إلى الناس أو تسعى إلى تشويهه أو إلى إطفائه هذه أعظم الذنوب تعظم على كثير من أفراد الذنوب كالقتل وشرب الخمر والمعاصي الأخرى. المهم حكم من طعن في الصحابة يمكن أن نقسمه إلى قسمين. القسم الأول طبعا فيه أدلة يعني حتى نختصر عليكم أدلة كثيرة في تحريم سب الصحابة ولعنهم منها ما ذكرناه لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا رواه الإمام الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم آية الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. كل هذه أدلة تدل على ماذا على تحريم الطعن في الصحابة وفي سبهم وفي ثلبهم. قلنا حكم لعن الصحابة أولا الطعن الموجب للكفر والنفاق هذا النوع الأول. فيه نوع اتفق فيه العلماء أو اتفق عليه العلماء أنه إذا طعن به الصحابة أدى إلى كفر من طعنهم وإلى نفاقه نفاقا اعتقاديا مقصود النفاق النفاق الاعتقادي الذي هو مثل الكفر. يندرج تحت يعني هذا الباب عدة أمور منها من استهزأ بالصحابة وتنقصهم مستحلا لذلك من طعن في الصحابة وانتقصهم مستحل لذلك، يعني مستحلا، يعني معتقدا ماذا؟ أن هذا الأمر حلال وأنه دين، كما يفعله الرافضة وأترابهم. من انتقص وطعن في الصحابة مستحلا لذلك. الثاني، من استهزأ بالصحابة وطعن فيهم لكونهم صحابة ولفضل الصحبة. من طعن في الصحابة واستهزأ بهم لكونهم صحابة ولفضل الصحبة. طبعا هذه أيضا قال جمهور العلماء، بل نقل القاضي عياض وشيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول وغيرهم كفر إجماع، الإجماع على كفر من انتقص الصحابة لفضل الصحبة ولما تميزوا به من الصحبة. طبعا الأدلة مثل ما قلنا لكم، من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، واللعن معناه الكفر والطرد من رحمة الله عز وجل. وآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق المقصود النفاق الاعتقادي بغض الأنصار. منها أيضا النوع الثالث، من اقترن بسبه دعوى أن عليا رضي الله عنه قد بلغ مرتبة الألوهية، أو من اعتقد بأن جبريل عليه السلام قد أخطأ حينما نزل بالرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد ذلك مع سبه للصحابة فهذا كافر بالإجماع، اعتقاد الألوهية، لأن الشيعة وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ اليهودي كان إذا رأى علي يقول أنت أنت، فقال من أنت؟ يعني ماذا تقصد أنت؟ قال أنت هو الله. فعظمت هذه المقالة في نفس علي بن أبي طالب، فأراد أن يحرقه، فهرب إلى الشام ونشر مذهبه الباطل. وكان علي بن أبي طالب بعد ذلك من سمعه يتلفظ بهذه المقالة وهي ألوهية علي رضي الله عنه حرقه. وقال في ذلك أبياتا مشهورة، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا يعني هو خادم له، يعني لما رأيت الأمر أمرا منكرا، هذا الأمر وهو ادعاء ألوهية علي رضي الله عنه، أججت ناري ودعوت ماذا؟ قنبرا، حتى يلقى كل من كفر بالله عز وجل واعتقد ألوهية علي بن أبي طالب. طبعا هم لا يعتقدون فقط ألوهية علي، ألوهية الحسين، تجدونهم يا حسين يا حسين، يعني يدعونه من دون الله عز وجل، ويدعون فاطمة وآل البيت بشكل عام. أيضا من زعم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حرفوا القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتموا شيئا من القرآن وأخفوه. من زعم أن الصحابة حرفوا القرآن، لأن الشيعة يعتقدون أن الصحابة قد حرفوا القرآن، بل يقول قائلهم كما جاء في الكافي، يقول مصحف فاطمة وما أدراك ما مصحف فاطمة، إنه يعدل 3 مرات مصحفكم هذا وليس فيه آية مما تتلون، وليس فيه آية مما تتلون. يعتقدون أن يوجد مصحف، ومصحف فاطمة فيه ماذا؟ النص على فضائل آل البيت، وأيضا الشهود بأن علي رضي الله عنه هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده وغير ذلك. يقولون هذا المصحف ومصحف فاطمة 3 أضعاف المصحف الذي نتلوه. طبعا أين هذا المصحف؟ يقولون موجود مع المهدي، مهديهم المنتظر. أين المهدي؟ يوجد في السرداب. لماذا لم يخرج؟ لم يأذن له الله عز وجل إلى الآن. طبعا هم من غبائهم، حتى كان يقول أحد السلف عن غباء الشيعة، قال لو كانوا من الأنعام لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. رخم يعني الطيور، يعني يضرب بها المثل في الغباء. فلا يوجد أغبى من شيعي. لذلك تجد يعني في بعض القصص التي يقصونها، يقص عليهم أصحاب العمائم شيء يعني لا يصدقه العقل، إن حتى يضحك الثكلى. فهم يزعمون بأن هذا المهدي وهو هو ثاني الأئمة أو الثاني عشر من الأئمة. طبعا قبل الإمام المهدي، مهديهم هذا، الإمام الحادي عشر كان لا يولد له، ثم بعد ذلك أدخلوا عليه جارية فلم تلد، ثم بعد ذلك يعني زنى بها يعني أحد الرعاة أو غيرهم، ثم حملت ونسبوا ماذا هذا الطفل للأئمة الاثنى عشر، ثم غيبوه، يعني خزعبلات ويعني قصص يعني من الخيال. ثم فر المهدي إلى السرداب، السرداب موجود في كربلاء، فهم إلى الآن في عاشوراء يعني يمتطون الخيل والسيوف غير ذلك، وينادون عند الباب: يا مهدي اخرج لنا اخرج لنا. وهم يعتقدون أن المهدي قبل 1200 سنة موجود هناك، وعنده ماذا يحرسه أسدان، وعنده نهر من لبن ونهر من عسل وزعبلات لا أول لها ولا آخر. الشاهد: فمن زعم أن الصحابة حرفوا القرآن أو كتموا شيء منه فهذا كافر بالإجماع. من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا منهم فهؤلاء قد كفروا أيضا بالإجماع. من استهزأ، النوع السادس: من استهزأ بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم لديانتهم ولم تمتثلوه من الشريعة لا لذواتهم. يعني أنت الآن عندما تستهزئ بالإنسان وتطعن فيه لدينه ليس مثل ما تطعن في الإنسان ماذا لذاته. يعني لو تقول إنسان يا سمين يا طويل يا قصير وكذا، هذه غيبة وهذه ثلب، ولكن ماذا لما تستهزئ بالسنة التي يحملها، مثل تستهزئ مثلا بلحيته، مثل بعض الناس يقول لك شوف هذه لحية العتروس وغير ذلك، هذا عند أكثر العلماء أن هذا الاستهزاء كفر. لماذا؟ لأنه استهزاء بالدين بالسنة وليس استهزاء بالشخص. هو كشخص استهزئ به ويتكون يعني كبيرة من الكبائر، ولكن إذا استهزأت بما فيه من دين فهنا ماذا الأمر لا يتعلق بشخصه وإنما يتعلق بالدين. لذلك من استهزأ بالصحابة لما فيهم من دين فهذا كافر أيضا بالإجماع، وهذا بنص قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طبعا هذه الآية نزلت في مقالة المنافقين لما قالوا: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني الصحاب أرغب وطونا ولا أجبا عند اللقاء، فبدأوا ماذا يطعنون في ديانتهم، فحكم الله عز وجل بكفرهم قل لا تعتذروا، قالوا إنما كنا نقصر فقط. ولذلك يأتي هنا ننبه على خطورة ما يسمى بالنكت. كثير من الناس لما يتنكت بماذا؟ بنكت دينية زعموا، فيتنكت بالجنة ويتنكت بالنار ويتنكت بالمستقيمين ويتنكت ماذا بالمتحجبات ويتنكت، أما أنه هو نكت بالنسبة إليه. فهؤلاء المنافقين أيضا كانوا ماذا يتنكتون، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما وجدتم شيء تتنكتون به إلا السنة الغراء والدين الحنيف، فلذلك حكم الله عز وجل بكفرهم. النوع الثاني، نختم بهذه المسألة وقد أطلنا عليكم: ما اختلف في حكم من طعن الصحابة به. يعني الآن المسائل الست أجمع الصحابة أو اتفق أهل السنة والجماعة على أن من طعن الصحابة بأحد هذه المطاعن فهو كافر حلال الدم، ولكن فيه مسائل اختلفوا فيها وهي دون الست. يعني من طعن في الصحابة ليس لدينهم وإنما لذواتهم، من سب الصحابة ليس لدينهم وإنما ماذا لذواتهم، أو ماذا غيظا وليس ماذا حقدا على دين الله عز وجل. فهذا المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يكفر، يعني من طعن في الصحابة لذواتهم أنه ماذا أنه لا يكفر. منها ما نقل عن الإمام مالك قال: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ومن سب أصحابه أدب إن لا يقتل. ومن شتهم بغير هذا يعني الضلال والكفر من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا. هذا نص من الإمام مالك أن من سب الصحابة أو شتمهم ليس لدينهم وإنما مثل شتائم الناس فهذا ماذا؟ لا يكفر، وإنما يؤدب وينكل ويضرب ويسجن ويحبس، ماذا؟ حتى يكون عبرة لغيره. استدلوا بما رواه الإمام النسائي في سننه قصة أبي بكر أن رجلا أغلظ له، يعني أغلظ له في الكلام، وفي رواية شتمه، فقال أبو برزة أقتله، يعني أقتل هذا الشاتم، فانتهاره أبو الصديق رضي الله عنه فقال ما ينبغي لهذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الشتم لا يقتل صاحبه إلا إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قلنا محمول على إذا كان الشتم ليس للدين للذات. منها أيضا قالوا أن بعض الصحابة كانوا يتلاعنون ويتسابون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحادثة التي حدثت بين خالد بن الوليد، بين عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد، خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. طبعا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بكفر خالد رضي الله عنهم. القول الثاني أن ساب الصحابة يكفر ويقتل، أن ساب الصحابة ولو كان لذواتهم كافر ويستوجب سبه هذا القتل. استدلوا بما ذكرنا له لكم من الأحاديث، منها ما رواه الطبراني من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، هذا حملوه على مطلق السب. طبعا الراجح والله تعالى أعلم التفريق بين الصحابة، فمن كان من أهل الفضل والسبق ممن شهدت لهم الأمة بالخيرية كالخلفاء الأربعة والبدريين والمشهود لهم بالجنة، لا شك بأن من طعن فيهم لا يمكن أن يطعن إلا في دينهم، ولذلك ذهب أكثر أهل العلم من المحققين إلى كفر من طعن وسب هؤلاء سواء لذواتهم أو لدينهم. أما غيرهم من الصحابة فهؤلاء يعني ذهب أكثر أهل العلم أنهم ماذا؟ أنه لا يحكم بكفرهم وإنما يحكم بفسق من سبهم لذواتهم. يتفرع هذه المسألة مسألة أخيرة في كلمتين، هو حكم من أساء وطعن في أمهات المؤمنين. طبعا أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيرهن وليس كغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طبعا من طعن في عائشة رضي الله عنها فيما برأها الله عز وجل به واتهمها والعياذ بالله بالزنا والفاحشة فهذا كافر بإجماع الأمة. من طعن في عائشة فيما برأها الله عز وجل به، الشيعة إلى الآن يتهمون عائشة رضي الله عنها ماذا؟ بالزنا، حتى يعني يقول هذا أيضا جاء في الكافي أن المهدي إذا خرج زعموا أول ما يعمد إليه أنه يذهب إلى البقيع أو يذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستخرج جثة عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنه فيصلبهما حد الردة والعياذ بالله، ثم يعمد إلى البقيع فيستخرج جثة عائشة رضي الله عنها فيرجمها حد الزنا والعياذ بالله. هذا معتقدهم في كتبهم. فالشاهد أن هذا من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر بالإجماع. أيضا قال العلماء من طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدح في فراش النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر بالإجماع. يعني لمن لمز زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة أو شيء من هذا القبيل فهذا كافر بالإجماع، لأن هذا طعن ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في ذواتهم ولم يطعن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا فيه خلاف، والراجح أنه يكفر، لأن هؤلاء أو الصحابيات أمهات المؤمنين ممن شهد لهم التنزيل بالطهارة والنقاء والصفاء وكمال الإيمان، فالطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أتممنا المسائل المتعلقة بهذا الباب وبهذه الأبيات الست في فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي حكم من طعن فيهم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. فقط يعني غدا إن شاء الله لن يكون هناك محاضرة، لا الخميس ولا الجمعة، نستأنف يوم السبت. يعني بقي لنا قرابة 13 بيت تقريبا أو 12 بيت، سوف نقسمها بين يوم السبت ويوم الأحد بإذن الله عز وجل، تكون تمام هذه الدورة بإذنه جل وعلا. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بالنسبة للأسئلة نرجئها إلى وقت لاحق. والسلام عليكم ورحمة الله.